السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن ما زلنا في كتاب العقائد وفصوله، والآن مع الفصل الرابع عشر، وهو في الوسيلة. أعيد إلى الأذهان مذكرا الناسين، معلما إن شاء الله غير العالمين، أن العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مصدرها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هي بمنزلة الروح، صاحبها حي وفاقدها ميت. والبرهنة كما تعلمون أن أهل الذمة من اليهود والنصارى في ديارنا، إن كانوا لا نكلفهم بصيام ولا صلاة ولا حج ولا جهاد ولا باعتبارهم أموات. وأما المؤمنون فهم الأحياء الذين يجيبون النداء إذا ناديتهم، يمتثلون الأمر إذا أمرتهم، النهي إذا نهيتهم، الفرح والبشرى إذا بشرتهم، الخوف والحذر إذا حذرتهم، وذلك لكمال حياتهم. فمن هنا يجب أن يكون كل مؤمن ذا عقيدة سلفية كعقيدة رسول الله وأصحابه. تذكرون ذلك الموقف العجيب عندما قال صلى الله عليه وسلم، لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. فقام رجل قال، من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فقال، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عقيدة وعبادة، قضاء، آدابا، أخلاقا، الذي كان عليه رسول الله وأصحابه هو الذي يجب أن نكون عليه. فمن كان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه كان المؤمن الحق الناجي من عذاب النار. وعندنا أيضا أن المؤمن إذا ما كانت عقيدته سليمة يعتبر مريضا، والواقع يشهد، يقوى على أن يؤدي واجب ويعجز عن آخر، يقوى على أن يترك محرم ويعجز عن آخر. ما سبب هذا؟ والله مرضه، عقيدته مخلخلة، إما فيها زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير، ما هي بالسليمة الصحيحة. وهذا هو الواقع. وقد علمنا أن أركان العقيدة الإسلامية ستة، وعرف هذا المؤمنون والمؤمنات لأنها جاءت في السنة النبوية موضحة مبينة، وهي في القرآن الكريم أيضا كذلك، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ودرسنا هذا والحمد لله، ونحن مع الفصل الرابع عشر في الوسيلة. اسم يؤمن المسلم، من هو المسلم؟ نحن نقول إن شاء الله من أسلم قلبه ووجهه لله، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به إلا على الله. هذا المسلم يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها ومن الأفعال أطيبها، ويحب من عباده الصالحين. صح هذا ولا لا؟ يؤمن المسلم بأن الله تعالى يحب من الأعمال أصلحها، أما فاسدها لا يحبه، ومن الأفعال أطيبها، ويحب من عباده الصالحين. إذن علمنا أن الله يحب الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة والعباد الصالحين، يحبهم، وأنه تعالى انتدب عباده إلى التقرب منه والتودد إليه. ما انتدبنا لهذا؟ انتدبنا وطلب منا أن نتقرب منه ونتحبب ونتودد إليه، حتى بذكره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نتملقه، لأنه يحب هذه الكلمات حتى يحبنا. إذن وأنه تعالى انتدب عباده أي المؤمنين إلى التقرب منه والتودد إليه والتوسل، فهو لذلك أي المسلم الذي آمن بهذا فهو لذلك يتقرب إلى الله تعالى ويتوسل إليه. بماذا يتقرب؟ بماذا يتوسل؟ بصالح الأعمال وطيب الأقوال. لا نتقرب إلى الله بشيء يقربنا منه، ولا نتودد بشيء يقربنا منه، إلا بصالح الأعمال وطيب الأقوال. في أقوال طيبة، لا إله إلا أطيب منها، كلمة المعروف والخير فيه ما أطيب منها. قال فيسأله تعالى، أي فيسأل المسلم الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبالإيمان به وبرسوله وبمحبته تعالى ومحبة رسوله ومحبة الصالحين وعامة المؤمنين. مرة ثانية، المسلم يتوسل إلى الله بماذا؟ بصالح الأعمال وطيب الأقوال. فيسأله تعالى ويتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى، يا الله يا رحمن يا رحيم، وبمحبة الصالحين وعامة المؤمنين. الذي يحب الصالحين ما تقرب إلى الله، أحب من يحبه، والذي يحب عباد الله المؤمنين ما تقرب إلى الله بأناس يحبهم الله فأحبهم. ويتقرب إلى الله تعالى بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج وبنوافلها، كما يتقرب بفريضة الظهر يتقرب بركعتين قبلها أو بعدها، كما يتقرب بالحج الفرض يتقرب بحج نافلة، وهكذا يتقرب إلى الله تعالى بفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج وبنوافلها كما يتقرب إليه بترك المحرمات واجتناب المنهيات. غض طرفك عن امرأة في الشارع قربة تتقرب به إلى الله عز وجل، تريد أن يحبه لأنه يكره ذلك منك مثلا. قال كما يتقرب إليه بترك المحرمات، ما من مؤمن يترك محرما إلا وتقرب بذلك إلى الله، فلو سأله حاجته وتوسل بذلك المتروك أعطاه حاجته. قال ولا يسأل الله تعالى بجاه أحد من خلقه، ولا يسأل المسلم ربه بجاه أحد من خلقه ولا بعمل عبد من عباده، إذ ليس جاه من كسبه. فلان من الصالحين له جاه عند الله ولا لا؟ هل أنت تقول اللهم إن يسألك بجاه فلان؟ أنت خدمت هذا الجاه، وفرته، صنعته، كيف تتوسل بشيء ما هو لك؟ قال إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه وعمله، ولا عمل صاحب العمل من عمله، فيسأل الله به أو يقدم وسيلة بين يديه. والله تعالى لم يشرع لعباده أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم وزكاة أرواحهم بالإيمان والعمل الصالح، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية بالتفصيل. أعيد هذه الفقرة. والله تعالى لم يشرع لعباده لا في الكتاب ولا في السنة أن يتقربوا إليه بغير أعمالهم أبدا، لا تتقرب إلا بعملك وزكاة روحك، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. أولا الأدلة النقلية أي المنقولة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إخباره تعالى عن ذلك بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه تعالى يصعد الكلم الطيب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، والعمل الصالح يرفعه. مثلا شخص يسبح الله 100 مرة ولا يصلي الظهر أو العصر، من يفعل ذلك إلى الله؟ الأعمال الصالحة التي ترفع النوافل. أنت لا تصوم رمضان وتصوم ما شئت من العام، هذا الصيام ما يرفعه أبدا إلا أن تصوم رمضان، تسبح الله، تتلو كتاب الله ما شئت، إذا لم تؤدي الفرائض ما يرفع ذلك العمل إلى الله ولا يقبله. إليه يصعد الكلم الطيب، ولهذا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر يرددها العبد يمتلئ بها الجو كامل السماوات والأرضين. وهذا عرفناه والحمد لله بهذه الإلهامات التي ألهم الله عباده، وأصبح كلمتك هنا تسمع في العالم بأسره بواسطة الهوى. فلهذا كلمة لا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه الأذكار والأدعية يرفعها ماذا؟ العمل الصالح. إليه يصعد لا إلى غيره الكلم الطيب، والكلم الطيب هو التسبيح بأنواعه، هو الذكر بأنواعه، والعمل الصالح يرفعه أن يرفع ذلك القول. وفي قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم بالتوسل إليه بماذا؟ بأن يأكلوا من الطيبات، يتجنبوا المحرمات من خمر أو خنزير أو كل محرم أو مسوق أو مصدوق، كلوا من الطيبات التي أباحها لكم مما حل من طعام وشراب واعملوا صالحا. تقربا إلى الله وتزلفا إليه. وفي قوله وأدخلناه في رحمتنا، لماذا؟ إنه من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا، ما سبب إدخاله؟ كونه صالحا. قال لأنه من الصالحين. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا الوسيلة الله، اتقوه بفعل الواجبات وترك المحرمات، أو يتقى الله بشيء غير هذا؟ والله ما يتقى إلا بطاعته وطاعة رسوله، بفعل ما أوجب فعله وترك ما حرمه ونهى عنه. وابتغوا إليه الوسيلة أي توسلوا، اطلبوا الوسيلة إلى الله ليرفعكم، لينزلكم منازل الكرام، ليحبكم، لينصركم، توسلوا إليه، تملقوا، اطلبوا الوسيلة. بما تكون الوسيلة؟ بالأعمال الصالحة. وفي قوله سبحانه وتعالى والذين يدعون والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الذين يدعون هم المشركون ويستغيثون بهم، هم أنفسهم يتملقون إلى الله ويدعونه ويتوسلون إليه. والذين يدعونهم آلهة يرجون منهم العطاء، هؤلاء هم أنفسهم يتقربون إلى الله عز وجل، كالذين يعبدون عيسى ومريم والملائكة والأنبياء والأولياء. والذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون التوسل إلى الله، أيهم يكون أقرب؟ والذين يدعون، الأصل يدعونهم، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ أيهم يكون أقرب إلى الله من غيره؟ قال وقوله وفي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه بعض آية من سورة آل عمران. سبق أن علمنا أن وفد نجران المكون من 60 فارسا نزلوا ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى. قالوا نحن ما عبدنا عيسى ولا أمه إلا من أجل أن يحبنا الله عز وجل، هؤلاء عباده الصالحون، فنحن نعبدهم متقربين بهم إلى الله ليحبنا. تبهتم؟ فقال لهم الله تعالى قل لهم يا رسولنا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس الشأن أن تحب أنت، وإنما الشأن أن تحب. كونكم تعبدون عيسى لتحبوا الله عز وجل، ماذا ينفعكم الحب؟ اعبدوا الله ليحبكم الله. ليس الشأن أن تحب أن تحب، ولكن شأن تحب أنت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبينا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يزكي النفس ويطهر الروح، فإذا زكت نفس العبد وطابت وطهرت أحبه الله. ترك العبادة تبقى النفس خبيثة منتنة عفنة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يحبها الله ولا يقربها منه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعنا رسول الله يحبنا الله، إيه نعم، كيف هذا؟ لأن اتباعنا له مشينا وراه، نصلي كما يصلي ونصوم كما يصوم ونتأدب كما يتأدب وبذلك تزكو أنفسنا وتطيب وتطهر، وبذلك يحبنا الله لأننا أطهار طيبون. أما إذا لم نتبعه على أي شيء تزكو نفوسنا وتطيب؟ على الباطل واللهو واللعب، مستحيل. الثياب تغسل بالماء والصابون وإلى لا، والأرواح تغسل بماذا؟ بعبادة الله عز وجل فتطيب وتطهر. وقوله جل جلاله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لاحظتم كيف توسلوا؟ ربنا يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إذن فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هو التوسل وإن الله بإيماننا واتباعنا للرسول يكتبنا في سجل الشاهدين الشهداء. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إننا آمنا بما أنزلت من الشرع والأحكام يحملها القرآن ويحويها، واتبعنا الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن فاكتبنا مع الشاهدين. وفي قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ماذا يقول؟ أن آمنوا ربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا أو ما توسلوا؟ بما توسلوا؟ بالإيمان. إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إذن فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. معشر المستمعين ومستمعات، فاهمين التوسل؟ تقدم شيئا لله وتطالبه بشيء آخر، أما أنت ما تعطي ويعطيك هذا باطل. والذي تعطيه لله ما هو؟ هو عمل يزكي نفسك ويطهر، فإذا زكت نفسك وطهرت قبلك ورضي عنك. خبيث منتنا بأوضاع الشرك والكفر والجرائم، والله ما يقبل الله هذه النفس ولا يرفعها إليه. سبق أن علمنا من قول الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما تؤخذ الروح كالتي صلينا عليها الآن يعرج بها الملكوت الأعلى، إن كانت طاهرة فتحت لها أبواب السماء إلى العرش، وإن كانت خبيثة والله ما تفتح لها وترجع. ثق في هذا ولا تفكر غير، إما أن تكون النفس طيبة طاهرة يقبلها الله، أو تكون خبيثة منتنة يرفضها. والآية صريحة: إن الذين كذبوا بآياتنا، الذين كذبوا بالقرآن يعبدون الله، كيف يعبدونه؟ واستكبروا عنها، والذين استكبروا عن آيات الله وترفعوا يركعون أو يسجدون، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعليق على مستحيل. الجمل يدخل في عين الإبرة؟ ذو الروح الخبيثة يدخل الجنة؟ لا لا، كالأولى. تعليق على مستحيل. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هو رسولنا، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الماضية وكفر عنا سيئاتنا لنطهر ونطيب وتوفنا مع الأبرار. وفي قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، لا لغيره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بها: يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، مئة اسم ادعوه بها متوسلين بها لقضاء حاجتكم. فادعوه بها: وذروا الذين، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سماه العزة من العزيز، واللات من الله، ومنات من المنان، يعبثون بأسماء الله، هؤلاء سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه وقوله تعالى واسجد واقترب. واسجد اذنوا، تريد ان تقرب من الله والا اسجد. ذل لله وانكسر واطرح بين يديه يقربك، ترفع راسك ولا تسجد والله ما تقرب. واسجد واقترب. فالسجود عبارة عن وضع الرأس على الأرض ولا ذلة وعبادة لله عز وجل، وهو يدل على طاعة الله الكاملة. تذلل وانكسر لربك يقربك، تتكبر حتى عن كلمة الحمد لله كيف تفلح. هذه الآيات كلها تدل على التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والأذكار الطيبة. الآن مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كله من المنقول. أولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. اعرف هذا عبد الله، اعلم أن الله طيب، وهو لذلك لا يقبل من الأعمال ولا الأقوال ولا الاعتقادات إلا ما كان طيبا. وكيف نعرف الطيب من الأقوال والأفعال؟ ما شرعه لنا وعلمنا رسوله أن نفعله ونقوله هو الطيب، ما هو باختراعنا. الصلاة عمل طيب ولا لا؟ لأن الله فرضها. إليه يصعد الكلم، نعم، إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، لا من الناس ولا من الأقوال ولا من الأفعال. وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، ما دمت قادرا على أن تنفق وتتصدق أنفق في سبيل الله وتصدق، إذا حصلت شدة ينقذك يعرفك. ما دمت قادر على الركوع والسجود والجهاد وفعل الصلاة افعل، وإذا حالت الحال وأصبحت عاجزا الله ما يتركك يعرفك. فعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما ما تتعرف إليه في الرخاء مشغول بالأغاني والزماء والطباء والأكل والكذب والأكل، ثم إذا مريت أو نكبت بنكبة يا الله ما ينفع. تعرف إلى الله ما دمت في حال الرخاء حتى يعرفك في حال الشدة. أما فالرخاء عنه وتتكبر ولا تبكي ولا تسجد ولا تعبد ولا ولا، ثم إذا أصابك بمصيبة في نفسك أو مالك أو كذا تقول يا الله ما يعرفك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من قال هذا القول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تستطيع أن تتقرب إلى الله بشيء ليقربك منه ويدنيك منه بأفضل مما فرض عليك من الفرائض، فرائض الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وبر الوالدين والإحسان وما إلى ذلك. يا من يريد أن يتوسل إلى الله ليحبه ليقربه، أرشدك إلى أن تقوم بهذه الفرائض على أحسن حالها في أوقاتها على هيئاتها، فهذا أحسن ما يقربك إلى الله تعالى. واسمع ما يقول تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يصلي المغرب 3 ركعات، هذا يصلي النافلة 90 ركعة، ولا يصلي المغرب تقبل نافلته؟ ما تقبل. هذا يصلي الصبح 2 ركعات في وقتها، هذا يصلي في الضحى 20 ركعة، ما صلى الصبح تقبل النافلة؟ ما تقبل. فالفرائض أكبر ما تتقرب به إلى الله عز وجل. إذا أنت أحسنت أداءها ولاحظت شروطها وأركانها وأديتها أفضل ما تتقرب به إلى الله. لهذا القول الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما الذي افترض علينا؟ الصلاة والزكاة والصيام والفرائض معروفة، بر الوالدين الإحسان للمؤمنين. قال وفي قوله ولا يزال عبدي من هو هذا؟ قولوا كلنا قل إن شاء الله نحن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي. فهم المعنى يتقرب ولا لا؟ لما تأخذ أن تريد تغسل ذاك الجدار ما تتقرب خطوة خطوة؟ التقرب معروف. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أولا ما تقرب عبد إلى الله بشيء أفضل مما افترض عليه. هذا أدى الفرائض ووصل إلى هذه الدرجة وأراد أخرى فأخذ يتقرب بالنوافل، فما تقرب إليه بأفضل من النوافل بعد أداء الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، جمع نافلة، والنافلة الزيادة عن الفريضة ولا لا؟ نافلة الصلاة معروفة، نافلة الصيام معروفة، نافلة الحج حج أو حجات بعد الحج الأولى وهكذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. كناية عن المسافة، إذا تقربت أنت بشبر تقرب الله إليك بذراع. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. الباع هو هذا كناية عن مسافة، قرب الله بشيء قرب إليك بأكثر منه، وهذا بيان واضح. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر، يحدثنا باللغة التي نفهم مراده وكلامه منها، لكن ليس الله يأتي هرولا ولا نحن نمشي إلى الله، هذا بالأعمال الصالحة. مرتان يقول وما وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. تصدقت بريال يعطيك ريالين بل عشرين. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي قوله في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة إذ توسل أحدهم ببر والديه. جماعة مسافرة آواهم المبيت إلى تحت جبل المطر والسحاب والبرد، فدخلوا في غار من الجبل يستدفئوا به، فالأمطار والعواصف انسلقت حجر صخرة من الجبل على باب الغار سدته. منين يخرجوا؟ في فاس ولا مسحات ولا كذا يموتون. أسمع قصته. من أخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ توسل أحدهم ببر والديه، والثاني بترك ما حرم الله عليه، والثالث برد حق إلى مستحقه مع تنميته له، بعد أن قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فدعوا وتوسلوا ففرج عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين. وحتى توسل منهم ببر والديه، جاء في المساء اللبن في يده وجد أبوه نائمين، استحى أن يوقظهم ليعطيهم الشراب وهو غذاهم، فبقي واقفا حتى استيقظ. هذه اعتبر الله وسيلة من وسائل تصل العبد إلى ربه، فسأل بها فانفرجت الصخرة قليلا. آخر توسل إلى الله ماذا؟ لحظة بترك فاحشة كانت له بنت عم وكان يرغب فيها وراودها عن نفسها فرفضت، فلما ألجأت الضرورة والحاجة إليه وطلبت منه مالا وقدمت نفسها، لما دنا منها قالت له أما أتفتض خاتما بغير حقه أما تخاف الله؟ قام ترتعد فرائسه يصرخ ويبكي وترك لها المال بكامله، فتوسل إلى الله بهذه ففرج الله عنه. الثالث ترك عنده عامل من عماله أعطاه مثلا أجرته فرفضها ما استحسنها وإلا تركها، فلما ترك الأجرة أخذ صاحب الأجرة نماها فأصبحت وادية من الغنم. لما جاء في يوم الأيام يطلب أجرته للحاجة التي مسته قال خذ هذا الغنم. كيف نأخذ هذا الغنم؟ قالوا هي لك، شاتك التي كانت لك نمت هذا. فأخذ الغنم بكامله. توسل الله بماذا؟ قال نعم، والثاني بترك ما حرم الله تعالى، والثالث برد حق إلى مستحقه مع تنميته له، بعد أن قال بعضهم لبعض انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. هكذا علمنا الرسول كيف نتوسل، ما هو بجاهز لعبد القادر. فدعوا وتوسلوا ففرج عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين. قال وفي قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. آية إذا تقرب من الله طير في السماء بالصواريخ 50 سنة وأنت طالع تقرب من الله، والله ما تقرب. لكن حقا تريد تقرب إلى الله، الله أكبر وضع وجهك على الأرض، والله أقرب ما تكون. واسجد واقترب. أو ما فهمتم، تريد أن تقرب من الله طير في السماء بالصواريخ بالآلات 20 عام 50 عام وانت طالع تقرب من الله، والله ما تقرب. إذن كيف نقرب منه مع هذا البعد؟ اسجد له تكن معه. أما قال تعالى فاسجد واقترب ولا لا، والرسول ماذا يقول؟ أقرب ما يكون العبد من ربي، ما في حال يكون أقرب فيها أكثر مما هو ساجد. ادعو الله في السجود وابكي بين يديه واطلب حاجاتك، أو قوم صلي من أجل حاجاتك واسجد وادعو. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن عظيما ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الرسول يحسن التوسل وإلا لا؟ ذقتم هذه الوسيلة؟ اسمع ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك اللهم، معنى اللهم يا الله، حذفت الياء واستعرض عنها بالميم. الله قلنا اللهم، بدل أن تقول يا الله قل اللهم، أي يا الله. لماذا حذفنا يا النداء؟ لأن الله معنا، ما يحتاج تفصل يا رب ليسمعك، بشفتيك يسمعك. أسألك اللهم بماذا؟ أطلب حاجتي بماذا؟ باسمي، بكل اسم هو لك، الرحمن الرحيم القوي المتين، كل الأسماء أدعوك بها، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك القرآن وغيره أو علمت أحد من خلقك من أنبيائك ورسلك أو استعثرت به في علم الغيب عندك. لله أسماء ما أطلع عليها أحد من الخلق، أن تجعل، هذا هو المطلوب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. تعرفون الربيع الخضراء وإلا لا؟ ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. علمنا كيف نتوسل لله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لقد سأل هذا بسم الله الأعظم الذي ما سئل به إلا أعطى وما دعي به إلا أجاب. من يذكر هذا الاسم؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هذا سمعه الرسول، قال هذا سأل الله باسمه الأعظم الذي ما سئل به إلا أعطى ولا دعي به إلا أجاب. هذا توسل إلى الله بأسماء وصفاته. لقد سأل هذا بسم الله الأعظم الذي ما سئل به إلا أعطى، من سأل وما دعي به إلا أجاب من دعاه. هذه أدلة عقلية ونقلية ولا لا؟ نقلية ما هي عقلية، وما زلنا مع الأدلة أيضا النقلية. ثانيا، ما ورد من توسل الأنبياء في القرآن الكريم. القرآن ورد فيه أنبياء توسلوا إلى الله، وأن توسلهم كان بأسماء الله تعالى وصفاته، وكان بالإيمان والعمل الصالح، ولم يكن بغير ذلك أي أبدا. فيوسف عليه السلام قال في توسله اسمه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تذكرون هذه لما جمع الله شمله وحضر أبواه وإخوته وجلس على السرير سرير الملك وحكم الديار المصرية، في هذا الوقت بالذات حيث الناس يعلنون عن أفراحهم بالمآكل والمطاعم والزغردة والحفلات، عكس هذا يوسف، لا إله إلا الله. ما فهمتم؟ ما كان بعيد عنه أهل 40 سنة ولا لا، وأصابت نكبات وجزين 7 سنوات وهو، فلما جمع الله شمله وخروا له ساجدين، هنا المفروض بحسب عادة البشر ونحن ما دام اشتمل الشمل هيا نعمل المآكل والمطاعم والأفراح، هو ماذا فعل؟ استحى من الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يبكي: الآن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من هم الصالحون؟ نقول نحن إن شاء الله. من هم الصالحون؟ الذين أدوا حقوق الله وافية غير منقوصة، وأدوا حقوق العباد كذلك، هم الصالحون. الذين أدوا حقوق الله الواجب عليهم وافية، وأدوا حقوق الناس كذلك بلا نقص، هؤلاء يسمون بالصالحين. قال: وذنوني. من ذنون هذا؟ والنون ما هي يرحمكم الله؟ الحوتة، النون الحوتة، والنون الحوتة، ذنون صاحب الحوت. ماذا قال؟ وذنوني قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يونس بن متى عليه السلام لما مل الدعوة في قريته أو مدينته، عاكسوه ما استجابوا له، ضحكوا منه، خرج وتركهم. ماذا يفعل في مدينة نينوى؟ فلما خرج إلى أين؟ يريد يسافر إلى بلاد أخرى، وجد السفينة تريد أن تقلع في الميناء البحر الأحمر أو القلزم، ركب، المهم يخلص من نينوى. لما ركب قال رب السفينة: إن الشحن عظيمة والسفينة ما تستطيع أن تمشي، إما أن تنزلوا بعض الركاب أو تهلكون كلكم، تغرقون جميعا. قالوا: ما نستطيع. القرعة الذي تخرج القرعة عليه خذوا من رجليه وادفعوا في البحر، فاقترعوا والله العظيم، فوقعت القرعة على يونس بن متى الهارب، ما كان إلا أخذه ورماه في البحر. فأمر الله تعالى حوت أن تلتقفه، فتحت فدخل في بطنها من النوع العظيم حوت، استظل الصحابة بها كذا يوم، دخل في بطنها في ظلمات 3، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل. هنا كيف ماذا يصنع؟ ألهم إذ نادى ربه في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له فلفظته السمك وأخرجته إلى شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة اليقطين، وكانت وعلى تأتي من بعيد وتنزل عنده ويرضعها حتى شفي، ورجع إلى بلاده فآمنوا كلهم، ما آمنت أمة كلها إلا أمة يونس. عرفتم هذه الدعوة ما دعا بها مؤمن صادقا إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كررها وأنت تبكي في ظلمات الليل يفرج الله ما بك فقرا وهما وعذابا، وقل ما شئت. بهذا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة يونس ابن متى، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، لأن في هذا النقص اللي حصل إياكم أن تفضلوني عنه. وظنوني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وموسى، موسى أيضا ماذا قال متوسلا؟ ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. توسل وإلى لا، ربي يا ربي ظلمت نفسي بقتله القبطي غير عمد فاغفر لي، فغفر له. وقال إني عدت بربي وربكم، كذلك يواجه فرعون وقومه. وإبراهيم وإسماعيل قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآدم حواء ماذا قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ذي الوسائل وإلى لا، من يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا سيدي مبروك، يا رجال البلاد، كل هذه جاهلية عمياء وضلال لا حد له. توسل الله بالضراعة والدعاء والاقتراح بين يديه. معاشر المستمعين، حسبنا ما علمنا، والله نسأل أن يثبتنا على الحق. وتوسلوا إلى ربكم بجلوسكم هذا، إذا رحت للبيت قل يا رب إن كنت جلست في الحلقة الفلانية ابتغاء ذلك وطلب العلم لأجلك ففرج ما بي، والله يفرج الله ما بك. هذا والله تعالى أسأل أن يجمعنا وإياكم على الخير والهدى، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.